قال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال الإمام، قال الشارح رحمه الله تعالى: فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال، بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الله. الفقرة اللي احنا فيها من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله أن الله تبارك وتعالى لم يزل بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزل، يعني أن الله تبارك وتعالى الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، والله كل صفاته وأسمائه يعني أولية، فهو الأول بكل أسمائه وصفاته، لم يستفد شيء، لم يكن من صفته، ما في صفة استفادها الله تبارك وتعالى لم تكن له، فلم يستفد بأنه الخالق بعد أن خلق، أو بأنه العليم بعد أن علم شيئا لم يعلمه فأصبح يسمى بالعليم، لا، فلله تبارك وتعالى قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم الصفة، يعني بكون الخلق هذا كون الخلق فيستفيد الله شيء، لا، بل كان صفته سبحانه وتعالى، كان الله تبارك وتعالى يعني هو الأول بكل صفاته جل وعلا، وكما كان بصفاته أزليا في الماضي كذلك لا يزال عليها أبديا في المستقبل، لا يعني يفقد سبحانه وتعالى ولا ينقص شيء من صفاته في الأرض، كما كانت صفاته كذلك في الأرض. دخل في معنى يرد الشارح في تفسيره لهذه الفقرة، بدأ يرد على أصناف صنوف من أهل الكلام الذين يفرقون بين الصفة والموصوف، بين الله تبارك وتعالى الذات والصفة، فإن المعتزلة جروا في منهجهم الكلامي إلى أن قالوا الصفة بعينها ذاته هي الصفات، والصفات هي ذاته، وأن صفاته غير متعددة، يعني ليس على العلم غير الإرادة غير السمع غير البصر، لا، يأخذون السمع والبصر والعلم والإرادة هو نفس الذات، فسمعه بصره كله ذات، ولا يجعلون السمع صفة لها معنى غير معنى البصر غير معنى الإرادة، لا، إنما يقولون نفس الصفة بنفس الذات. فهنا هو يبين أولا لأن الله تبارك وتعالى ذات موصوفة بالصفات، لأن هذه الصفات هي متغيرة في المعاني لكنها لذات واحدة، ذات الرب تبارك وتعالى، وأنها ليست شيئا خارجا عنه، إنما هي من صفته لازمة له سبحانه وتعالى. يقول: فإن قلت مثلا أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة، لما تقول أعوذ بالله عذت بذات الله تبارك وتعالى الموصوفة بصفات الكمال المقدس، المقدس يعني المنزه عن كل عذر، الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجود، هي الصفات ما تنفصل عن ذات الرب جل وعلا. وإذا قلت أعوذ بعزة الله، قلت أعوذ بالله استعذت بالله، قلت أعوذ بعزة الله استعذت بالله كفاية، لأن عزة الله سوى من صفاته سبحانه وتعالى غير منفصل عنه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. قال: هذا يفهم كذلك معنى الذات، لأن الذات كلمة لا تأتي إلا مضافة، فتقول ذات يعني موصوفة ذات كذا، مثل ذو، لأن زاهد تأنيث ذو، ذو كذا، ذو علم، ذو خلق، ذو أدب، ذو كذا. فذات الله تبارك وتعالى ذاته هذا مضاف إليها الصفات التي يختص فيها الرب جل وعلا. نعم. قولنا علم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات. هذا معنى ينبغي نفهم لأنه يتكرر هذا. الذهن يفرض ذات مجردة عن الصفات. الذهن اللي هو تخيل الإنسان، فهمه الإنسان في تخيله، إما أن يتخيل شيء موجود فيتخيله ويتصور، وشيء موجود مثلا ما الإنسان مثلا يعني يضع في نفسه صورة للبعير أو صورة للمكيف معروفة أي في أو مدينة رآها، شيء رآه محسوس موجود شاف، ويقوم يتخيل ويتصوره والذهن يفرضه يشوفه يعرفه وهو في ذهنه. هذا من خواص يعني تخيل الإنسان. الإنسان قد يتخيل أحيانا صور غير موجودة، ملهاش وجود، يعني ليس لها وجود في الخارج قط. مثل هؤلاء مثلا الذين يفترضون لهم إلى حطوا صورة معينة له كذا وله كذا وله كذا، يعني مثلا عند الرومان مثلا آلهة كثيرة، مارس إله الحب، فيوبيس إله الحب، هاي يصورون طفل ذو جناحين ومعاه قوس ومعاه سهم كده يمشي يضرب هذا، يقدر يشوف الرجل هذا والمرأة هذه ويضربهم سهم واحد يعملهم فيقوم يخليهم يحبوا بعض. هذا ليس له أي وجود خارج، ما في شيء في الخارج، هذا مثل هذا غير موجود، ليس له أي وجود خارج، بس الذهن يفرضه، الذهن صوره فيه صورة فيه كذا، حط له عمل، حط له شيء، حط له كذا. وقد طبعا الذين يرتبون على هذه الأمور شيء يرتب عليها أشياء كثيرة، يرتب عليها أن هذا مثلا قد يعظمه ويعبده ويقدسه ويخاف منه ويرجوه، يحط له مهجة قلبه كلها على هذا، وهو شيء في الأساس لا وجود له، ما له أي وجود ولا له أي هذا. فهذا هنا هذا المعنى تكلم فيه يعني الشارع ان هؤلاء الذين صوروا الرب تبارك وتعالى هذه الصورة انه ذات بغير صفة، او ان الصفة هي عين الذات، وجعلوا هذه هي الحقيقة واعتقدوها ودافعوا عنها وجاهدوا عليها وعملوا عليها وكتبوا فيها كتب، هذه حقيقة ليس صفة، هذا تصور يعني خاطئ في الرب تبارك وتعالى. الله ليس كذا، الله ليس كما أنت هذا، فيقول هذا فرض بصورة ولشيء ذهني ما له أي حقيقة في الخارج، الله ليس كذا. فهم افترضوا لله تبارك وتعالى رب العالمين هذه الصورة، إيش فرضوها؟ فرضوها بأذهانهم، لكنها ليس لها وجود. نعم، يقول الذهن قد يفرض ذات مجرد عن الصفات، يفرضها شلون؟ تخيلها وتصورها بهذا الشكل، ذات مجرد عن الصفات. هل هناك ذات الوجود في ذات مجرد عن الصفات؟ في ذات مجرد عن الصفات، أي حجر في الدنيا لا هو صفات، نقول هذا الحجر كل أي صفات غير مستوي الأطراف كلام الصفات، أسود أي صفات كذا، تحط الحجر عشر عشر. أما إن في ذات ليس لها صفة، غير بس، لكن الذهن قد يفرضه، الذهن وهذا تخيل هذا قد يفرض وجود هذه، لكن هل هذه الصورة التي فرضها الذهن لها وجود خارجي؟ ما لها وجود. نعم. وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض كما يفرض المحال، أمور مستحيلة يفرضها المحال اللي هو الأمر المستحيل الذي لا يفرض، اجتماع الضدين. اجتماع الضدين يعني الضدين اجتماع. ما اجتماع الضدين. كما نقول مثلا نار لكنها باردة في الثلج. هذا فرق. يفرده. وهذا محارب. هذا محارب. هذا لا يوجد. فقد يفرق. اي شيء موجود لك ليس موجود. الوجود ضد عدم الوجود. فان يفرد الذهن شيء موجود غير موجود. بس الذهن يفرد. وقد ناس يفرضون هذا المحال ويدافعون عنه. ويقول لك هذا هو الحق. مثل ما يقول مثلا يعني على شعراء في حديث يعني وجود الرب تبارك وتعالى. فانهم قالوا كما كتبوا علي في الراجي في كتابه تأسيس التقديس. تأسيس التقديس كتاب كله. الكتاب الذي كتب لصلاح الدين الايوبي يكون هو عقيدة المسلمين تفرض على العالم الاسلامي كل في وقت. ففي هذا الكتاب التقديس يقوم كله على هذه الفكرة المحالة. تصور امر مستحيل ونسبه لرب تبارك وتعالى. وهو انه في الايمان بالله يجب ان نؤمن بذات موجودة لكنها غير موجودة في كل هذا الوجود. لا هي امام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل هذا العالم ولا خارج هذا العالم. فتؤمن بموجود غير موجود في كل الوجود. كل هذه النقطة الأساس في الاعتقاد. كيف تؤمن بموجود غير موجود؟ الموجود يعني الشيء اللي يا إما الموجود يا غير موجود. واجتماع الوجود واللا وجود اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين لا اجتماع. النقيضان لا اجتماع. الضدان قد اجتمعان لكن النقيض هذا ينقض هذا. وجود هذا ينقض هذا. يسمون النقيضين. النقيضان لا يجتمعان. لكن الضدان قد اجتمعان. قد اجتمع ضدان. لكن النقيضان لا. فالنقيضان هذا ما اجتمع. اذا وجد هذا ده. فالوجود وعدم الوجود نقيضان. يشي يكون موجود غير موجود. لكن انا اقول لك ايش بقى تفرض هذا. وان تفرض ان الرب موجود لكن في غير كل هذا الوجود. فيقول هنا يعني ابن الزهن قد يفرض ذلك المجرد عن الصفات. كان يفرض محال. يفرض شيء محال مستحيل. ولكن يفرضه ويعتقده ويؤمن فيه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم. فاستعاذ الرسول هنا يعودنا. فبين الرسول يعني استعاذ بالله قال أعوذ بالله أعوذ بعزة الله صفة من صفة الله وقدرته وهذه أيضا صفة من صفة الله من شر ما أجد وأحاذر. واستعاذ بالله يعيش في الله وبصفة الله يستعاذ بها. استعاذ بالله لأن عزة الله وقدرة الله هي صفة من صفات الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. كذلك تعرف النبي بكلمات الله التامات من شر ما خلق هو استعاذ به. لأن كلمات الله التامة التي لا يجوزهن ضر ولا خلق. وهو حكم الله تبارك وتعالى على من حكم عليه. فاستعاذ بهذه الكلمات التامة من شر ما خلق. فلا يستطيع مثلا واحد ربنا سبحانه وتعالى خلق دعا بهذا الدعاء يا عاده عندي شيء يتجاوز هذا ويضر هذا الانسان الذي دخل في عوض الله تبارك وتعالى. فالاستعاذه بكلمات الله هي استعاذه بالله سبحانه وتعالى. ولا يعود صلى الله عليه وسلم بغير الله. نعم. هذا هو يرد عليهم يقول لهم هذه الاستعاذه استعاذه النبي بهذه الصفات صفات الله استعاذه بالله. والنبي لا يمكن ان يستعيذ وكذا قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. كذا هذه استعاذات بصفة الله، أعوذ برضاك بصفة الله من سخطك، أخاف من سخطك وألوذ برضاك، وأعوذ بمعافاتك تعافيني من عقوبتك، وأعوذ بك منك. هي استعاذة بالله من الله يعني من عقوبة الله. نعم. أشمل من الربا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نعم. بعظمة. نعوذ بعظمة. العظمة صفة من صفات الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. نعم. استعاذة بنور وجه الله صفة من صفات. وكذلك قولهم الاسم. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله الى نقطة ثانية من الرد على هؤلاء المتكلمين في هذا الباب، وهي هل الاسم هو عين مسمى ام غير مسمى. نعم. وكذلك قولهم الاسم عين مسمى او غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه. الاسم والمسمى. الاسم هو اللفظ العام الذي يطلق على ذاتنا، كما نقول محمد وابراهيم وعلي وشجره ونهر، هذه اسماء تطلق على ذوات. والمسمى هو الذات، فمحمد اسم ومسماه هو الشخص هذا الذي يسمي بهذا الذات، هذا وحجر والحجر، حجر هذا اللفظ يطلق الاسم، وحقيقة الحجر هذا ذات الحجر والمسمى، هذا أمر بديهي ما فيه يعني في تعقيد عليه، لكن هذه القضية أخذ عندهم قوي. بعضهم يقول الاسم هو عين المسمى، وبعضهم يقول الاسم غير المسمى، وطبعا يلزم من هذا مصائب. فلما قال الاسم عين المسمى، يقول الاسم عين المسمى، معناه لما تكون نار تنحرق تحرق شفتك، إذا قلت نار وإذا قلت ماء يبقى ما تسمك هيتبلى مي، فهذا الاسم شيء وهذا شيء، لكنه ليس مغير له، هذا دال عليه، هذا لفظ يدل على هذا المسمى. نقرأ ترهاتهم كلامهم في يعني محاولة التفريق بين الاسم والمسمى. نعم. فإذا قلت قال الله كذا فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. نعم. وقلت سمع الله لمن حمده، هذا بيان إن الله تبارك وتعالى تخبر بأن الله تبارك وتعالى يسمع ويستجيب لمن حمده، فالمراد بهذا عندما تقول سمع الله لمن حمده اللي هو المسمى نفسه اللي هو الرب سبحانه وتعالى. وإذا قلت الله اسم عربي، الفتوى اللي عندك هذه يعني الله اسم عربي ما لهاش داعي، هي مفتنة في البعض هذا، يعني إن لفظ الله اسم عربي يعني أنه اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، تعني هنا الايه الله اللي هو الاسم فلا تعلم المسمى. والرحمن اسم عربي، والرحمن من اسماء الله تعالى ونحو ذلك، الاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الاجمال. اجمال ممكن كلمه الغير هذه يعني يكون يراد بها معنى اخر فيها مجمله في حق وبطل. نعم. فإن أريد بالمغادرة أن اللفظ غير المعنى فحق. نعم. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله. نعم. فهم أرادوا أن يفرقوا بين الله وأسماء، يقول كان الله ليست له أسماء، الله تبارك وتعالى موجود بأسمائه وصفاته، كما أنه موجود بصفاته هذا المعارضة هو موجود بأسلام الكتاب، هو مسمى الله والرحمن والرحيم والسميع والعليم وما كان رب الله. هذه أسماء لم تستحدث هذه الأسماء، أنهم قالوا أسماء هذه لقلنا أنها أسماء قديمة يبقى إحنا قلنا بتعدد القديم، وإنما هذه الأسماء محدثة فجعل الاسم غير مسمى. الله سبحانه وتعالى هو القديم هو الأول سبحانه وتعالى بصفاته وهي أسماء. نعم. والشيخ رحمه الله تعالى أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه للرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. نعم، هذا رد قوله أنه لم يزل ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يرد على هؤلاء المتكلمة من هذه الطوائف المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فمن الشيعة انتقلوا بعد سنة الأول مجسمة انتقلوا بعد ذلك إلى مذهب المعتزلة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. هذا كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا وصف لله تبارك وتعالى لأنه كان عاجزا أولا وكان فاقدا لهذه الصفة ثم اتخذ هذه الصفة بعد ذلك. نعم. فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. ممكنا يعني ممكن له بعد أن كان ممتنعا أن ممتنع عليه، كان الأمر ممتنع عليه ثم أصبح ممكن له. تعالى الله عن ذلك قالوا وأنه قلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. إيش اللي قلبه بقى؟ أن قلب الأمر من الامتناع الذاتي ممتنع ذاتا على الله إلى أن يصبح يعني ممكن ذلك. تعالى الله عن ذلك علوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى ابن كلاب الأشعري ومن وافقهم، وعلى ابن كلاب يعني ردوا كذلك يقول ابن الشيخ طحاوي يرد على هؤلاء المعتزلة أولا ثم كذلك يرد على ابن كلاب وعلى الأشعري، دول تحتهم دول دول مظهر الكلابية والأشعرية دون مذهب المعتزلة والجهمية. فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا. كذلك قالوا الفعل أصبح ممكن لله بعد أن كان ممتنعا. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته. هذا طبعا يعني حقيقي تفصيل مذهبهم في الكلام، وكل كلام عندهم يعني عند هذه الطوائف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون أن هذا ما بيدخل تحت المشيئة والقدرة، يعني أنه يتكلم كما يشاء وقت ما يشاء. لا، يقولون هذا الكلام صفة لازمة له ليس بحرف ولا بصوت، وأنه في ذاته وأنه من صفات الذات وليس من صفات الفعل، ما يفعله الله تبارك ما يتكلم وقت ما يشاء وإنما صفة ذاتية. فالمعتزلة يقول إذا أراد أن يتكلم خلق الكلام في غيره، خلق كلامه في غيره كالشجرة تتكلم ونحرها والله لا يتكلم عنده. وأما الأشاعرة وابن كلاب دول قالوا هذا الكلام في نفس الرب، كلام بدون مجرد عن الصفة مجرد عن الفعل، الكلام في نفسه، وإذا أراد أن يتكلم فإنه يفهم كلامه غيره، يفهم جبريل أنه يتكلم لكن بدون حرف بدون صوت بدون ما يقول يعني إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، لا، يقول إن الله ما تكلم، وإنما هذا الكلام كان في نفس الله وأن فهمه موسى أو تكلم به، أما إنه كلام سمعه موسى من الله لا. فهؤلاء يقول أما الكلام عندهم يعني عند هاتين الطائفتين فلا يدخل تحت المشيئة والقدر، يعني لا يتكلم الله بمشيئته وبأنه قادر على الكلام، لا، بل هو شيء واحد، يعني كل الكلام شيء واحد، عربي عبري الله أنزل كتب مدير لكن كلها شيء واحد وكلها ترجع إلى حرف واحد ولا يتعدد، مشيش ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقول الله لا يتعدد، لأن هذا لو تعدد يكون يطلع الكلام شيء في شيء، يكون يقول لك هذه حوادث تكون في ذات الرب والله منزه عن الحوادث فإذا لا تفهم. هذا فيقول شيء واحد ولازم له، لازم له. المعتزلة قال يخلقه في غيره، والأشاعرة قال موجود فيه. قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل، الكلام في نفس الرب سبحانه وتعالى. أما أنه يتكلم حرف وصوت يسمع يعني خلقه ما شاء ويتكلم به ما شاء، نقف هنا لأن الكلام حياخد إيه، ياخد من الشغل إن شاء الله. أي سؤال في الموضوع؟ كيف بنوها؟ الشيطان. هذا يظنون هو التنزيه، يعني يظن أنهم لما ينزه الله تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين، فنقول لك الكلام هذا صفات المخلوقين، تكلموا حرف صور تسمعون، والله منزه أن يتصف صفات المخلوقين فيجب أن ننزه فنزهوا عن الكلام. فلما نزهوا عن الكلام نسبوا لله تبارك وتعالى اللي هو أسوأ اللي هو البكم وعدم الكلام. كما انت شبهت الآن يعني بالجمادات التي لا تفضل، لما خررت من هذا الكلام صفة تدح وليس صفة الدم، كل يتكلم خير من لا يتكلم، فأنت وصفته بصفة الدم. هذا هم يعني كل ما يشوفوا الصفة حاولوا ينفوها علشان يعني يفكروا التنزيل، إلى أن وصف الله في نهاية الأمر بالممتنعات شيء وطول. واضح لمن شرح الله صدره للإسلام ومن وضح له الأمور، فأما عند أنفسهم أنت أكبر بعض اللي أعتقد هذا هو أكبر بعض وهو على حق المؤمن والسلام المستقيم. كان صد عن بعض هذه الشبه في إماتة لها إذا كان شبهة قليلة وتنتبه، ولكن لما كثرت هذه الشبهة قام أهل العلم بالرد عليها وبيان خطورتها، لأنها أصبحت تصبح بعد ذلك دين يحكمها الناس ويسيرون فيها. شايفين؟ فكان بعض السلف الأول لما بدأ يعني بعض الشيء من أهل الكلام هالشيء هذا خلاص اتركوهم لا تعملوا لا ترد عليهم كذا حتى تموت بدعا، ثم لما يتم بعض مستفح الأمر طبعا يرد عليه وتصدى له وكذا وكذا ويتم عن هذا حتى لا تصبح الحين هم هذه العقيدة اللي هي هذه العقيدة بص الله تبارك وتعالى بهذه الصفات دلعوها العامة. ما تشوف العامة الآن في مصر لما تقول له الله يقول لك الله في كل مكان، أو تقول له الله يقول لك ليس له مكان، ليس له مكان، تقول له واحد مش العادي بس لا موجود في كل الوجود، يؤمن بوجوده الساري في كل الوجود. عندهم الاستواء استواء الله سبحانه وتعالى عرشه وعلمه بخلقه هذا أمر كفر، إنكم تصدق الله فيه. فهم حتى يعني بسطوا هذه المعاني هي المعاني هذه معقلة الضالة هذه، حتى جعلوا العامة يقولون هالكلام هذا وقد لا يفقهونه وهم شكلين صار. فلا بد من التصدي والرد للشبهات حتى يكون التصور بالإيمان هو صحيح ما يترك. بس الأحوال الشيء في الإيمان شعر هذا اعتقال ما شعره هكذا نخرج شوف.